أشكر أيضا لوالدنا الحاج موسى الإسلامي والده الشيخ محمد وهيا بنا بدون تقصير ولا اختيار ننتقل إلى محافظة دمياط لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ عصام ماهر الأمير المقيم بعتيبة الزرقاء مركز دمياط وهو تلميذ من تلاميذ القارئ الشيخ السيد سعيد وقد جاء برفقة الأخ الكريم بن محمود الفار أشكر إليه واجب الأعداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Yeah. درس عليه ولا غير شيء حتى وذكر كل شخص وأنزلت من السماء ماء فأنبتنا فيها Hi. حملت وهنا على وهن وفصاله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جادلك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم يا بني إنما يا بني يا بني إنها يا بني يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور النار يا محمود يا فار الله يفتح حالك ونعم الفراق يا بني يا أبي الصلاة يا بني يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك تعذيب يا بني جعل كهرباء يا مولانا.